الحمد لله ذي الصفات العليه، مستدرا فيض البركات على ما انا له من الخير واولاه. الله عظم قدر جاه محمد وانا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من الوصف الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشية. ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم.

فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة. ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبوه عبد الله ضجت الملائكة إلى باريها وقالت سؤالا لا اعتراضا: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة بنت وهب: لما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا صفوة الله. قلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا شيث. قلت: وما تريد يا شيث؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم، الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا النبي إدريس. قلت: وما تريد يا إدريس؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نبي الله هود. قلت: وما تريد يا هود؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل. قلت: وما تريد يا إبراهيم؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. فقلت: وما تريد يا موسى؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. ثم انصرف، فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا، وفي هذا الشهر تضعين محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده

فوضعت الحبيب محمدا فوضعت الحبيب محمدا فانجلى حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوالم أحمد يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا صلى عليك الله يا علم الهدى يا من له اسمه أحمد ومحمد ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا جليل الوصف هذا أحمد هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الذي لولاه ما ذكرت قبى أبدا ولا كان المحصب يقصد يا عاشقين توله في حسنه فبحبه من نار مالك تنقذ يا مولد المختار كم لك من ثنى ومدائح تعلو وذكر موجد قالت آمنة لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب وولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة مع أحدهم طس من الذهب ومع الثاني إبريق من الذهب ومع الثالث منديل من السندس الأخضر وغسلوه بماء الرحيق وأنشد لسان الحال يا ربنا يا إلهي خالق البشر صل وسلم على المختار من مضر يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضر يا ليلة ما تجارى في فضائلها لأنها في الليالي غرة القمر يا ليلة ما لها في الدهر ثانية لأن جوهرها فرد لذي النظر يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم بتفلته قد رد من بصري صلى عليك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر قالت آمنة بنت وهب فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل